بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند باب العصبة، وقول باب العصبة اكتب عندها أي بالنفس، لأن العصبة ثلاث: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس اللي هم قرابة الميت، قرابة النسب من الميت ما عدا ولد الأم ما يدخل، فأقرب شيء للميت أبناؤه، ثم أبناء النسب، ثم الأصول أبوه الأب، ثم الجد مع الإخوة، ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام، هكذا ترتيب القرابة. طيب، قال: أقربهم. إن تضعوا رقم عند كل مرتبة تأتي. تفضل. أقربهم ابن، هذا واحد، فابنه، خلص، وإن نزل هذا خلص البنوة، ثم أب، هذا الثاني، ثم أبوه وإن علا. أكمل. وتقدم حكمه مع إخوة، انتهينا. ثم ثلاثة، الآن ثلاثة سنة شو. ثم الأخ لأبوين، هذا الثالث. ثم لأب، هذا الرابع. ثم ابناهما كذلك، يعني خامس. ابناهما كذلك، يعني أول شيء ابن الأخ لأبوين، ثم ابن الأخ لأب. وهذا الترتيب إيش نستفيد منه؟ نستفيد منه إذا وجد شخص من المرتبة الأولى سيحجب المرتبة الثانية. إذا ما وجد عندنا عصبة إلا واحد من الخامسة واحد من الرابعة، سنعطي الرابع. طيب، أكمل. ثم عم لأبوين، هذا السادس. ثم لأب، نعم. ثم ابناهما كذلك، يعني السادس والسابع والثامن. ابناهما كذلك، يعني ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، لكن ولد الأم ما دخلناه هنا، لا يدخل في العصبة. تفضل. ثم أعمام أبيه، هذا التاسع. أعمام أبيه، أيوة، أعمام أبيه. سنبدأ بأعمام الأب الأشقاء، ثم لأب، أعمام الأب لأب، ثم بنوهم، هذا العاشر كذلك، يعني ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. طيب. ثم أعمام جده، هذا الحادي عشر، نعم. ثم بنوهم كذلك، هذا الثاني عشر. الأقرب فالأقرب، نقدم الأقرب، نعم. فأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. طيب، أخ لأب، انتبهوا، أولى من ابن الأخ لأبوين. لماذا؟ يعني أولى من ابن الأخ الشقيق. الأخ لأب أقرب من ابن الأخ ولو كان شقيقا. إحنا الترتيب يعتمد على ثلاثة أشياء: فبالجهة التقديم، ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعل. يعني ثلاثة أشياء: أول شيء الجهة، ثم القرب، ثم ماذا؟ ثم القوة. الجهة زي ما قلنا البنوة، ثم مش الترقيم هذا اللي رقمته، لا، الجهة شفان، الجهة البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم بنو العمومة، ستة جهات. فإذا كان عندنا عاصب من جهة وعاصب من جهة أخرى، سنورث العاصب من الجهة المقدمة، فهمتوا؟ أكررها: أبوة، بنوة، بعدين أبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم العمومة وبنو العمومة واحد، هذه الخامسة، ثم الولاء، السادس الولاء. فإذا كان عندي عم وابن عم، هذا من جهة واحدة ولا من جهتين؟ من جهة واحدة. إذن اتحدوا في الجهة، سأنتقل للجهة للأمر الثاني اللي هو القرب، أشوف مين أقرب، العم ولا ابن العم؟ العم، فورث العم وأترك الثاني. طيب، لو كانوا كلهم في القرب سواء، كما لو كان عندي ابن عم شقيق وابن عم لأب، فمن حيث الجهة واحدة، ومن حيث القرب واحدة، كلهم ابن عم، قرب واحد، يبقى القوة. من أقوى؟ الشقيق، ابن العم الشقيق أقوى من ابن العم، فهمت المسألة؟ طيب، كل هذا مو هنا مكانه، مكانه في مكان آخر. تفضل. وابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين. نعم، لقربه. تفضل. ولو كان اسمه، لو كان عندنا أخ شقيق لأب وعندنا ابن أخ شقيق، فمن مقدم؟ الأخ لأب. لماذا؟ لأنه من جهة أقرب، مش لأنه من جهة أقرب، مش من أنه أقرب في نفس الجهة ولا لأنه أقوى، لا، الجهة نفسها. طيب أكمل يا شيخ. الآن سيذكر، معلش سيذكر أحكام العاصب. ما هي أحكام العاصب؟ العاصب إذا انفرد أخذ كل المال، انفرد يعني ما في أصحاب فروض، وإن وجد أصحاب الفروض إيش يسوي؟ يأخذ ما تبقى، وإن لم يتبقى شيء لا يأخذ شيء. فهمت العاصب كيف ميراثه؟ هو ثلاثة أحوال، إما أن يأخذ كل المال، أو يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، أو لا يأخذ شيئا. تفضل. بس عندنا طبعا عصبة لا يمكن يطلعوا برا، لأنه بعض العصبة أقوياء مثل الإبن والأب، إذا وجد الإبن حجب أكثر أصحاب الفروض، حجبهم، ومن لم يحجبه بالكلية أنقصه. ففي يعني أصحاب الفروض ما نتصور أنه كل أصحاب الفروض يمكن يطلعوا برا وما يرثون شيء، ما هو متصور. الآن يقرأ. وإذا انفرد، وإذا انفرد عاصب أخذ كل المال، هذا واحد، أو ما أبقت الفروض، هذا الثاني. وإن استوى عاصبان اشتركا، واضح هذا. إذا في أكثر من عاصب قلنا اشتركا، في يعني عندنا ابن عم شقيق وابن عم شقيق وابن عم شقيق، من أولى من الثاني؟ كلهم سواء، إذن يقتسمان التركة كاملة أو الباقي بعد الفروض. تفضل. فإن عدم عصبة النسب، فإن عدم عصبة النسب نورث مين؟ قلنا ما في عمومة، سننتقل للولاء، سننتقل للولاء اللي هو المعتق. قال فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق، المعتق فهمتم؟ الميت هذا اللي مات ما عنده أولاد ولا عنده عصبة، لكن ترك رجلا سيدا له أعتقه، يصير هذا السيد هو اللي يرث، هذا هو. قال ورث المعتق. طيب اكتب واحد، ورث المعتق. ثم عصبته، هذا رقم اثنين. عصبة مين؟ عصبة المعتق. افرض ان السيد الذي اعتقه مات قبله لكن ترك ابناء، فيورث مين؟ الابناء. تفضل. ثم عصبته الاقرب فالاقرب. ثم عصبته الاقرب فالاقرب. طيب انتهى، اكمل الان. ولا ترث بنت اخ مع اخ. فهمت معنى هذا؟ يعني إيه؟ بس العبارة غلط ترى، العبارة فيها إجمال. قول بنت أخ مع أخ أكتبه أي، هو يقصد مع أخ لها، يعني مع ابن أخ، عدلوه أكتبه مع أخ أي ابن أخ، أي ابن أخ، أيوه في نفس درجتها. إحنا نقول شوفوا العصبة بالغير هم أربعة، العصبة بالغير أربعة نسوة. البنت مين اللي عصبها؟ الابن، البنت بالابن، وبنت الابن بابن الابن، والأخت الشقيقة بالأخ الشقيق، والأخت لأب بالأخ لأب، غيرهم لا. واضح؟ فبنت الأخ ما أصلا ما هي وارثة، لكن ابن الأخ ما يورث، ما يعصب بنت الأخ، لا ترث ولا. فهمت المسألة؟ قال ولا ترث بنت أخ مع أخ، يعني مع ابن أخ، ولا بنت عم مع ابن عم، ولا عمة مع عم، مع عم لغير أم. إيش يريد بهذا؟ مع عم لغير أم، لكن لو كان عم لأم، لو كان أقصد عم مع عم لغير أم، لو كان عم لأم فهو غير وارث، وإن كان عم لغير أم فهو الحال يرث، لكن هي ما ترث معه. تفضل. وابن عم أحدهما زوج أو أخ لأم له فرض. هذه مسألة جديدة. إيه؟ اللي هي إيش؟ ابناء عم، ابناء عم المقصود الآن للميت، يعني أحدهما زوج أو أحدهما أخ لأم له فرض وله الباقي، وله الباقي لهما. لما يقول ابناء عم يقصد ابناء عم لمن؟ للميت. الميت من هنا في هذه المسألة؟ زوجة. امرأة تركت ابني عم، تركت زوجها وهو ابن عمها وابن عم آخر وأخوه، فهمت؟ زوجت ابن عمها وله أخ ابن عم آخر وماتت عنهما، فالزوج سيرث على أنه زوج، سيرث النصف، ثم سيرث بالتعصيب بالاشتراك مع أخيه. هذا المقصود. نفس الكلام لو كان هذا، طيب نفس الكلام لو كان ابناء العم هو أخ لأمي، سيرث يعني من جمع أكثر من قرابة يرث بهما، هذا المقصود، سيرث على أنه ابن عم، سيرث على أنه أخ لأم، والباقي لهم. طيب تفضل. وإذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب. طيب قلنا هذا الكلام وشرحنا، الآن يتكلم عن أصول المسائل. تفضل. باب أصول المسائل. يتكلم في هذا الباب عن الأصول وعن العول وعن الراد. تفضل. أصول المسائل سبعة. اثنان يعني كزوج وأخت. كزوج وأخت، الزوج له النصف والأخت لها النصف، المسألة من اثنين، واحد وواحد، نعطي كل واحد. أكمل. وثلاثة كأم وولدها. بس رقموا الأصول السبعة، اثنان واحد وثلاثة اثنين، كأم وولدها. إذا كان هناك عندنا أم وابن، أم وولدها، أو نقول أم وأخ مثلا، فالأم لها الثلث والأخ له الباقي، فالمسألة من ثلاثة، واحد واثنين، هكذا تقسم. طيب الأصل الثالث أربعة، كزوج وابن، ماتت عن زوج وابن، فالزوج له الربع، فالمسألة من أربعة، واحد للزوج وثلاثة للابن اللي هو الباقي، له الربع فرضا وللابن الباقي تعصيبا. طيب الأصل الرابع إيش هو؟ وستة. هذا الرابع مثل من؟ كجدة وعم. الجدة لها السدس. تكتبون هذا ولا إيش رأيكم؟ طيب كزوج النصف، نرجع من جديد، وأخت نصف، وبعدين كأم وولدها، الأم لها الثلث وولدها إيش له؟ عين عاصب، عين. أربعة كزوج كم له؟ الربع، والابن إيش له؟ عين عاصب. وستة بعدين جدة إيش لها؟ السدس، والعم عين عاصب. أكمل. وثمانية كزوجة وابن. طيب الزوجة والابن كم للزوجة؟ الثمن. الثمن والابن عين عاصب، عاصب، اكتبوا عين رمز للعاصب. طيب أكمل. واثنى عشر كزوج وأم وابن. كم للزوج في هذه المسألة؟ الربع، والأم كم لها؟ لا ما هو الثلث لأنه في ابن، السدس، والابن عاصب، والمسألة سير من 12، سنعطي الزوج الربع ثلاثة، ونعطي الأم السدس اثنان، والباقي للابن كم يكون الباقي؟ سبعة ولا كم؟ طيب أكمل. وأربعة وعشرون هذا الأصل رقم كم؟ هذا السابع والأخير، كزوجة وأم وابن، كم للزوجة؟ الثمن مدام في ابن، والأم كم لها؟ السدس مدام في ابن، والابن هو العاصب يأخذ ما تبقى. أكمل. الآن تقل للعول، اكتبوا العول، مسائل العول. أيوة. وتعول الستة لعشرة. أيوة. والاثنى عشر أفرادا لسبعة عشر. طيب الستة ضع عندها رقم واحد، تعول إلى العشرة، يعني الستة تعول إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، والاثنى عشر رقم اثنين، تعول أفرادا لسبعة عشر، يعني تعول الاثنى عشر إلى سبعة عشر، هي 12 تعول إلى 13، 14 لا، لأنه قال أفرادا معناه إلى 15، إذا اكتبوها 12 قال أفرادا إلى 17، اكتبوا عندها 13 و15 و17، بخلاف الإيش الستة العشرة تكتبوا عندها 7 8 9 10. أكمل. 24 24 ل27 كالمنبرية فقط، يعني ما تعود إلا إلى 27 كالمنبرية. وش هي المنبرية؟ زوجة وأبوان وبنتان، سميت لأن هذه تعود إلى 27، وسميت بذلك لأنه علي الخليفة الإمام رضي الله عنه وأرضاه سئل وهو على المنبر فأفتى. طيب انتهينا الآن. بعد كذا قال وإذا انكسر اكتبوا تصحيح الانكسار. تبغوا مثال على العول عشان بس تتصوروا اللي ما سمع العول في حياته؟ أحسن. طيب خذوا الستة إلى تعول إلى العشرة نشوف الستة. لو كان عندنا زوج وأختين ما في زوج وأختين، كم للزوج؟ النصف. كم للأختين؟ الثلثان. المسألة من كم نجعلها؟ خليها من ستة، شيلوا النصف للزوج له ثلاثة، كم للأختين؟ لا لها الثلثان. كم الثلثان من ستة؟ لها أربعة. المسألة من ستة والزوج له ثلاثة والأختين لهن أربعة. كم مجموعة؟ سبعة. فهمت شان يعالة؟ فنعول بالمسألة، يعني المسألة ما نجعلها من ستة وإنما نحولها إلى سبعة، خلي أصل المسألة سبعة. معنى هذا صار الزوج سيأخذ ثلاثة من كم؟ من سبعة مش من ستة، وأربعة من ستة مش من أربعة من سبعة مش من ستة. طيب اللي حصل هذا طبعا اللي عنده حس رياضي وحسابي وكذا راح يفهم على طول إن الزوج نقص نصيبه، كان يأخذ ثلاثة من ستة، أيهما أكثر، ثلاثة من ستة ولا ثلاثة من سبعة؟ ها؟ ثلاثة من ستة. طيب ثلاثة من ستة، كوني أقسم القرص إلى ستة أقسام وأعطيك ثلاثة ما هو مثل لو أعطيتك قسمت لها، والله واضحة، والله بعض الأحيان ما هي واضحة يا شيخ. أوف، أنت تدريس المواريث أتعب مع من لا يحسن الحساب، اللي ما يحسن الحساب أحيانا أعتذر له وأقول له يعني هناك فن مطلوب إتقانه قبلها فعلا. يعني قلت لواحد يعني ثلث الثلاثة كم، وحسن في ثلث الثلاثة ما وصلنا الحل. اثنين يا شيخ اتقي الله، ثلاثة يا شيخ خاف الله، واحد أخيرا يقول صح. طيب أكمل تفضل. وإذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه في المسألة. هذا تصحيح الانكسار. إيش مقصود بصحيح الانكسار؟ افهموا معي الآن في مسألة المسألة اللي قلتها الآن، إيش قلت زوج وإيش؟ خلونا نقول مثلا اسمه زوج أختين. ها؟ زوج أختين، لا ما نبغى زوج أختين، نبغى زوجة وأختين. كم للزوجة؟ الربع. طيب نبغى أيوه زوج وأختين، أو نقول بلاش نقول زوجتان وابن، نسهلها زوجتان وابن. كم للزوجتين؟ الثمن. والابن الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من ثمانية. كم للزوجتين؟ يعني واحد. وكم للابن؟ سبعة. الابن يستطيع أن يأخذ السبعة ويمشي. الزوجتين كم لهن؟ لها واحد، لهن واحد. طيب كم نعطي كل واحدة؟ نصف. الفرضيين لا من المسألة، المسألة من ثمانية، هي الآن مسألة من ثمانية، واحد للزوجتين وسبعة للابن. الواحد هل ينقسم على الزوجتين؟ 16. ما ينقسم أو ينقسم نصف يعني. لا معلش، حساب الفرضيين غير، يقولوا ما نعطي أحد نصف ولا كسور، ما يبغوا كسور، يبغى نعطيه رقم صحيح بس. هذا هو تصحيح الانكسار. طبعا هم لو أعطوه افهموا مسائل الحساب، موضوع الحساب هذا ما هو شريعة، أقسمها بأي طريقة، المهم إنها تأخذ نصيبها وانتهينا. بس الفرضيون حساب الفرضيين يختلف، يقولوا لا ما يعطون كسور، يخرجون من الكسور، فيقولون مثل هذا الآن انكسر السهم أصبح للزوجة نصف ونصف. طيب ماذا نفعل؟ ما دام حصل انكسار نصحح الانكسار. كيف يصححون الانكسار؟ في طريقة حسابية طويلة عريضة تحتاج إلى درس كامل، لكن باختصار في هذه المسألة نضرب المسألة كلها في اثنين. كيف هما كيف جابوها؟ أنتوا جبتوها بالذكاء كذا بالتلميح كذا، اللماح يعرفها على طول، لكن كيف جاب؟ هما يقولوا لازم ننظر في رؤوس الوارثين كم رأس هما، اثنين عددهم اثنين وننظر في السهم، فإذا كان بينهم تباين أثبتنا الرؤوس وضربنا في أصل المسألة. هذه الطريقة اللي جات، فإذا ضربنا الاثنين في المسألة كاملة يطلع الابن 14 من 16. الابن سيأخذ يعني سنضرب اثنين في المسألة كاملة، اثنين في أصل المسألة ثمانية 16، اثنين للزوجات اثنين، كل واحدة تأخذ واحد. فهمتوا المسألة؟ طيب لو كان عدد الزوجات ثلاث سنضربها في ثلاث، لو كان عدد طيب لو كان عدد الزوجات أربع سنضرب أصل المسألة في أربعة، صح ولا لا؟ طيب أقدر أزيد أقول الزوجات أكثر ولا ما في؟ ما فيش. طيب هذا ما يجوز أصلا، عنتر ولا عبلة ما يجوز، ما يجوز زوج أكثر من أربعة. أكمل يا شيخ. وإذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه. خلاص زي ما قلت لكم، أنا نأخذ الرقم اللي ينتج عندنا بالنظر بين الرؤوس والسهام، فإن كان تباين نأخذ كامل الرؤوس نضربه في المسألة، وإن كان توافق سنأخذ الوفق ونضربه في المسألة. إيش هو التوافق؟ إيش هو هذا؟ كلام طويل عريض، تفضل يا شيخ. فصل. إن مات بعض الورثة، هذا الفصل في المناسخة. طيب مات بعض الورثة، المناسخة لها ثلاث صور. الصورة الأولى في المناسخات ما هي؟ هذه الصورة الأولى الآن سيذكرها، تفضل. إن مات بعض الورثة قبل القسمة فإن ورثوه كالأول، هذا رقم واحد، هذه الصورة الأولى. كإخوة فاقسم على من بقي. باختصار ما هي المناسخة؟ المناسخة المقصود بها أن يموت الميت الأول وقبل قسمة التركة يموت ميت ثاني من الورثة، يموت أحد الورثة أو أكثر. يعني أحيانا يموت الميت ثم قبل القسمة يموت الثاني، يموت وارث، وأحيانا يموت أكثر. ومرت معي مسألة ما قسموها من سنين، طبعا شكل أجدادهم أظن جد الأول الثاني أو كذا، أكثر من 30 ميت ماتوا في العموم. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ الصورة الأولى إذا كان الثاني ورثة الثاني هم ورثة الأول وبنفس النسبة، مثلا مات الميت ترك 10 أولاد، ابن أبناء، يعني 10 أبناء. مات الأول قبل القسمة ثم مات الثاني قبل القسمة ثم لم يبقى إلا اثنان، إيش نسوي؟ نقسم التركة على الاثنين، كأنه هذول غير موجودين، هذا الأول. إذن انتهينا من الأول في المناسخة، أن يكون الصورة الأول أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول مع عدم اختلاف الإرث، كما قلنا 10 ماتوا تعاقبوا قبل قسمة التركة إلى أن بقي اثنان أو واحد أو ثلاثة فنقسم على الباقي. الصورة الثانية قال وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، هذا الثاني معناه أنه مثلا مات الميت ترك 3 أولاد، كل ولد من أولاده مات، كل ابن من أبنائه مات وترك ورثة مستقلين، يعني كل واحد ترك زوجة وأولاد، زوجة وأولاد، فما في تداخل في الورثة، ورثت كل واحد من الميت من الأموات من الميت الثاني والثالث والرابع ورثته مستقلون عن غيرهم. فهذه لها طريقة. ماذا نعمل؟ نعمل مسائل لكل ميت. أنا قلت مات الميت وترك 3 أبناء، ثم مات الأول وترك زوجة وأولاد، الثاني زوجة وأولاد، الثالث زوجة وأولاد، كل واحد له ورثته الخاصين به، واضح هذا؟ طيب كم مسألة راح نسوي الآن؟ أربع مسائل، الميت الأول وميت الثاني اللي هو ميت الأول اللي هو الأب، مسألة الأب، وثلاثة مسائل الأولاد، ثم نجعل مسألة جامعة تجمع المسائل الأربع كلها، طبعا بطريقة حسابية كما فصلناها في الدرس المفصل هناك، فنجعل جامعة تجمع المسائل الأربع وتقسم التركة باعتبار الجامعة، فكل واحد له شيء يأخذه من الجامعة. هذا عشان إيش؟ لأنه مات الميت الأول وترك تركة لم تقسم، ثم مات الثاني ولم تقسم، ثم الثالث ولم تقسم، ثم الرابع ولم تقسم، ثم قررنا القسمة. سنضطر إلى مسألة المناسخة الثانية. قال أكمل. وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون كإخوة لهم بنون لا يرثون غيره، ضيفوا هذه الكلمة لا يرثون غيره، فصحح الأولى. أما كل ورثة ميت لا يرثون، لا يرثون غير فضل. فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته. نعم. وصحح كالانكسار على أكثر من فريق. خلاص وقف، انتهت الصورة. هذه هي اللي شرحناها بالتفصيل، قلنا في الدرس الموسع. ثم قال وإلا هنا ثلاثة، هذه الصورة الثالثة، واكتبوا جنبها وإلا، يعني وإن لم يرث كل ميت إذا اختلف إرثه، إن لم يرث كل ميت ورثته يعني، وإلا يعني وإن اختلف إرثه، أحسن، وإن أي وإن اختلف إرثهم، بمعنى أنه الورثة الثاني والثالث والرابع متداخلين، بعضهم يرث من الأول وبعضهم يرث من الثاني وبعضهم يرث من الثاني والثالث وبعضهم ما يرث إلا من الثالث، فهمت علي؟ فهنا ماذا نفعل؟ أيضا سنفعل لها طريقة حسابية مختلفة، لكن خلاصة الفكرة واحدة، إننا سنعمل لكل ميت مسألة، ثم نعمل جامعة تجمع مسائل الأموات جميعا تحت جامعة واحدة، ثم نعطي كل وارث من الأحياء الموجودين من هذه الجامعة بطريقة حسابية مختلفة فصلت هناك في موضعها. قال وإلا، أكمل، وإلا صححت الأولى وقسمت سهام الثاني على مسألته، فإن انقسمت صحتا من الأولى، وإلا ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى. ومن لم يشرح الطريقة الحسابية، لكن الطريقة الحسابية ما تعرف هكذا، ستعرف بالمثال، اللي حضر الدرس هذاك أو يحضرها أو يسمعه إذا لم يحضر وسيتضح. نعم. ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له شيء من الثانية ففي سهام الثاني، يعني ففي اكتب اضربه في سهام، أي فاضربه في سهام الثانية أو وفقها. طيب، ثم وتعمل في ثالث فأكثر كذلك. طيب، انتقل إلى ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ ذوي الأرحام هم القرابة الذين ليسوا بأصحاب فروض ولا من العصبة. ذوي الأرحام المقصود القريب الذي هو ليس بذي فرض ولا تعصيب، ليس بذي فرض ولا تعصيب. تفضل. باب هؤلاء يقولنا كيف نورثهم، متى نورثهم؟ نورثهم إذا عدم أصحاب الفروض والعصبات، إذا عدم أصحاب الفروض والعصبات. وقلنا أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، يعني لو مات الميت وترك زوجة فقط، زوجة فقط، نعطي الزوجة الربع والباقي أين يذهب؟ لذوي الأرحام. نقوم نبحث عن قرابته الذين لا يرثونه بالفرض ولا بالتعصيب، يعني ممكن يدخل فيها الخال، ممكن يدخل فيها ابن الخال، يدخل فيها بنت الخالة، واضح؟ يمكن يدخل فيها بنت العم، بنت الأخ، هذه كلها ليست من العصبة ولا ذوي الفروض. طيب، ولهم طريقة في التوريث. تفضل. يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. باختصار، سنورثهم ذوي الأرحام، نورثهم بطريقة التنزيل، نشوف كل واحد جاء عن طريق من، فنرفعه درجة أو ننزله درجة إلى أن يصل إلى وارث. مثلا على سبيل المثال، أبو الأم وارث ولا مو وارث؟ غير وارث. هذا جد لكن ما هو وارث، هو جد ولا مو جد؟ جد غير وارث، أصل غير وارث. إذا ما ترك الميت صاحب فرض إلا زوجة مثلا، فيمكن أن ننتقل للجد. الجد إذا نزلنا درجة راح يصير جاء عن طريق مين هو؟ عن طريق الأم. طيب، الخال جاء عن طريق الأم، واضح. ابن الخال جاء عن طريق مين؟ الأم كذلك. طبعا بعضهم أقرب للأم من بعض، واضح. العمة ما هي وارثة، فننزلها منزلة الأب، فهمتوا علي؟ فنورثهم بالتنزيل. كلام فيه تفصيله، وتفصيله هناك في الدرس الموسع. أيوة. قال منزلة من أدلوا به، ذكر أو أنثى سواء. فولد بنت، ولد البنت، إيش يعني ولد البنت؟ يعني ابن البنت وبنت البنت، وارثة ولا غير وارثة؟ لو مات الميت ما ترك ورثة، ما ترك إلا ابن بنت أو بنت بنت. لو رفعنا ابن البنت درجة سيصل لفين؟ لا، للبنت، للبنت، البنت وارثة، إذا نعطي نعتبرها بنت أو نعتبره بنت. إذا كان ابن بنت ما عندنا ورثة إلا ابن بنت، فنعطيه نورثه، نورثه بالفرض ولا بالتعصيب؟ لا بالفرض ولا بالتعصيب، بإيش؟ بالرحم. طيب اقرأ الآن. فولد بنت، فولد بنت، وولد بنت ابن، وولد أخت كأمهاتي. خلاص، أمهاتي يعني ولد البنت منزلة البنت، وولد ابن البنت. انتبهوا لما يقول ولد، الولد يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ولد البنت، ولد بنت الابن تنزل منزلة بنت ابن. طيب أكمل. وبنات الإخوة وبنات بنيهم. وولد الأخت منزلة الأخت، كل واحد منزلته. لكن انتبه، لو ترك الميت بنت بنت وبنت بنت ابن، كيف نورثهم؟ طلعوا كل واحد إلى درجة، كأنه عندنا إيش؟ كأنه عندنا بنت وبنت ابن، فللبنت السدس، وللبنت الابن، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين. ومع هذا راح يكون عندنا فائض فنرد عليهم. تفضل. وبنات الإخوة، وبنات الإخوة، بنات الإخوة كالإخوة، وبنات بنيهم، بنات أبناء الإخوة مثل ابن الأخ. أيوة. وولد الأخ لأم مثل الأخ لأم، نورث ميراث الأخ لأم، هذا هو التنزيل. قال كآبائهم، ثم قال وخال وخالة وأبو أم كأم، واضح المسألة. وعمة وعم لأم كأب، العم لأم. ليش قال العم لأم؟ لأن العم الشقيق وارث من أصحاب العصبة، والعم لأب من العصبة. العم لأم هو الذي ليس من العصبة، هو من ذوي الأرحام. إذن أولئك أب. اقرأ. فيجعل، فيجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به، لمن جاء به، لمن جاء عن طريقه. طيب أكمل. وإن أسقط، وإن سقط بعضهم ببعض عمل به، عمل به. يعني زي ما قلت، لو كان عندنا بنت بنت وعندنا بنت بنت بنت، واضح؟ فعند البنت الأولى أقرب من الثانية. طيب لك إيه؟ طيب والجهات أبوة وأمومة وبنوة. الجهات اللي هو ذوي الأرحام يقسمهم إلى ثلاث جهات، بعضهم يأتون من جهة الأبوة واحد، والأمومة اثنان، والبنوة ثلاثة. إيش فائدة الجهات؟ فائدة الجهات إنه من كل جهة التنافس يكون في كل جهة على انفراد. الذين يأتون من جهة الأبوة هؤلاء ينافس بعضهم بعضا ويحجب بعضهم بعضا ويصفى لنا الصافي. ثم من جهة الأمومة كذلك، ثم من جهة البنوة كذلك. فهمتوا؟ فالجهات الثلاثة هي التي تصفى. طبعا هناك في الدرس المفصل أمثلة أكثر من 30 مثال ضربنا على هذا الموضوع بالذات، فهناك أمثلة كثيرة وشرح طويل موسع، ولهذا أخذ قرابة 40 درس في النت موجود، وإذا كان غير موجود سيكون موجود خلال 10 أيام في موقعي، في موقع فضيلة العبد الضعيف. تفضل يا شيخ. ها؟ إن شاء الله، إن شاء الله في مجال. تفضل يا شيخ. باب ميراث الحمل. نعم. يوقف لحمل في الورثة، وإن طلبوا القسمة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. إيش؟ لا. إيه. اسمع. واصل. إيه. لا لا تواصل لحظة. قف. قال باب ميراث الحمل يوقف لحمل، لحمل في الورثة. كيف حمل؟ الميت لما مات ترك ورثة، من ضمن الورثة حمل جنين في بطن أمه وهو وارث، قد يكون ابن، قد يكون بنت، قد يكون ابن ابن، قد يكون أخ، قد الله أعلم. يعني لو ترك أما حاملا فسيكون أخ أو أخت، وإن ترك زوجة فمعناها ابن أو بنت، وإن ترك إيش جدة قد يكون عم أو عمة، فإن كان عم سيرث، إن كان عمة لا يرث. كيف يفعلون في هذه الحالة؟ هم يعملون لها طريقة حسابية، لكن خلاصة الأمر إيش؟ يعملون مسائل، يعملون مسألة على أنه ميت ما يلد أصلا، ويعملون مسألة على أنه سيلد ذكر، ويعملون مسألة على أنه سيلد أنثى، ومسألة أنه سيلد ذكر وأنثى، يعني توأم أو توأم أنثيين أو توأم ذكر وأنثى. كم مسألة صارت؟ 6، إما ميت أو ذكر أو أنثى. الاحتمالات الآن أو ذكر وأنثى أو أنثيين أو ذكرين، ثم يعملون جامعة تجمع 6 المسائل كلها، ثم ينظرون من يتأثر نصيبه، من لا، أولا من لا يتأثر نصيبه، يعني اللي يكون نصيبه في 6 المسائل واحد يأخذ حقه كامل ويمشي، والذي يتأثر نصيبه في 6 المسائل، يعني في بعض الحالات سيرث أكثر وفي بعض الحالات سيرث أقل، نعطيه الأقل احتياط، وإذا كان في بعض الأحوال سيرث في بعض الأحوال لا يرث، إيش نسوي؟ ما نعطيه شيء، احتمال يطلع زي ما قلت لكم الآن، لو كان ترك مثلا، لو كان أخ زوجة أخ هي الحامل، لا زوجة أخ، زوج الميت ما ترك زوجة أخيه، هي ما هي من الورثة لكنها حامل، فلو جاء ولد ذكر سيكون ابن أخ، سيكون عاصب، وإن جاءت بنت غير وارثة، فإذا فنوقف نعطي دائما الأقل، والزائد نوقفه ونسميه موقوف، ونخلي الموقوف إلين يحصل الجمع، إلين يحصل الحمل الوضع ونشوف إيش اللي يطلع. لكن قال المصنف يوقف لحمل في الورثة. أيوة. وإن طلبوا القسمة الأكثر من إرث ذكرين لا. أو أنثيين. إيش وإن طلبوا؟ شيلوا الواو هذا، معنى إن طلبوا القسمة. ليش إن طلبوا؟ لكن لو ما طلبوا القسمة قالوا ما بنكسب، بننتظر حتى يضع الحمل، ما رح نكسب، لكن إذا طلبوا القسمة واضح. الواو جاءت من الشرح ترى. تفضل. لا طيب احذفوا ايه. فاذا ولد اخذ حقه والباقي لمستحقه، والباقي لمستحقه. طيب ولا يعطى من سقط به شيئا، من سقط ما لا لا لحظه خلني بس اكتب الرقم. ارجع ايوه هات. ولا يعطى من سقط، طيب ولا يعطى من سقط به شيئا، يعني قلنا اللي يحجب إيه؟ يعني لو واحد يا شيخ الآن لو كان الميت هذا ما ترك زوجة حامل وعنده أخ، لو كان الحمل ابن فالأخ سيحجب، ولو كان بنت الأخ لن يحجب، فإيش نسوي في هذه الحالة؟ ما راح نعطي الأخ شيء، دائما اللي يأخذ الذي لا يختلف إرثه سيأخذ إرثه كامل، والذي يختلف زيادة نقصانا أو حرمانا سنعطيه الأقل. أكمل إيش؟ ولا يعطى من سقط به شيئا، من سقط بالحمل يعني إيه؟ فمن لا يحجبه يأخذ إرثه كاملا يعني إيه؟ ومن ينقصه أو ينقصه يأخذ اليقين. أكمل يا شيخ. ويرث ويورث إن الآن انتبه الآن يتكلم عن الحمل. طيب فهمنا الآن الحمل إيش اللي نوقف الكلام الآن، متى يرث هذا الجنين؟ طيب قال ويرث ويورث يعني الجنين متى، إن استهل صارخا مع أكتب مع خروجه كاملا. الجنين لا يرث إلا إذا خرج كاملا من بطن أمه وهو حي. كيف نعرف حياته؟ إن استهل صارخا يعني نزل فصاح أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس، يعني تنفس لكن يقصدون وطال الزمن تنفس، لا إن اختلج فقط، يعني لا إذا خرج من بطن أمه واضطرب اختلج اضطرب ثم مات، فنعتبره نقول يمكن هو نزل ميت أصلا، وهذه الحركة حركة اختلاج الميت. إذن باختصار متى يرث؟ بأمرين، يخرج كامل من بطن أمه وفيه حياة مستقرة، أما إن خرج ميتا فهو غير وارث، أو خرج نصفه والنصف الثاني ما خرج ومات فليس بوارث. إذن ما سوى هذين الشرطين غير وارث. إذن نقف هنا وبعد كذا الخنثى ميراث الخنثى، وهذا في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.